لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ذكرنا أن طلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا ينافي كمال التوكل مع ثقة القلب بالله عز وجل وكمال توكله على الله، وهذا هو الظن الواجب بيوسف عليه السلام. ونسبة نسيان ذكر الله إليه مخالفة للعصمة الثابتة في الأصل للأنبياء، يعني الأصل للأنبياء لا يقال عنهم أنهم إيه؟ ينسون ذكر الله، إلا لو جه دليل أنه كما قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل إيه؟ فنسي ولم نجد له عزما. الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه في أفعاله التشريع، عشان كده الصحابة لما قام الخميسة إيه؟ قاموا معه لغاية ما بين ذكروه فسجد للسهو، ده دليل على إن الأصل لما سلم من ركعتين سلموا معاه، ومش عارفين قصرت الصلاة أم نسيت، والقصر الصلاة كان عندهم هو إيه؟ المقدم، علشان الأصل عدم النسيان. فلما يكون في دليل على النسيان نقول بيه، طب فين الدليل هنا؟ يبقى عشان كده بنقول أن هذا الأمر خلاف للعصمة الثابتة في الأصل للأنبياء فلا تصح إلا بدليل صحيح ولا دليل، بل ظاهر الأدلة على خلافه كما ذكرنا أن الناسي هو الرجل الناجي ساقي الملك، وكان هذا من فعل الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله: ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج، قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب، الآخر هو المصلوب، قال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. يبقى من الذي أنساه؟ الشيطان. هذا من فعل الشيطان. الأصل كده أن الشيطان يقترب من الأنبياء ولا يقترب من ساقي الملك الخمار؟ أيوه، يعني عشان ننسب إيه أوجه الترجيح في هذه في تفسير هذه الآية، إيه أوجه أن يعني أيهما نرجح، أن نقول أن يوسف هو الذي أنساه الله أنساه الشيطان ذكر ربه حين طلب الفرج من غير الله كما في الحديث الضعيف جدا، ولا نقول إن الذي أنساه الشيطان هو الساقي؟ ده يعني لا شك. صحيح. يقول قال ابن كثير: يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يخرج نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد، ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم. انتهى. وهو جايب قولين، وهو رجح أن الصواب هو أن الضمير فأنساه الشيطان ذكر ربي هو إيه؟ الساقي. ثم ذكر الحديث المتقدم وذكر تضعيفه، والذي صوبه ابن كثير رحمه الله هو الصواب كما دل عليه القرآن. ثم إن حال الساقي هو الأولى بالنسيان من جهة مجتمع الخمر ومجالسها التي غرق فيها والتي تمتلئ بالشياطين، فهي بيئة بعيدة عن ذكر الله. سبحان الله، ربنا جعل مجالس الذكر حاجة ومجالس الخمر والغناء واللهو حاجة تانية. أي واحد في العالم يدرك الفرق بين النوعين من المجالس؟ ولذلك مين بقى اللي اقرب للشياطين؟ اتنزل الشياطين على هذه الاماكن. بيئة بعيدة عن ذكر الله مكتظة بالمنكرات، فمعلوم ان سقي الخمر يكون معه خاصة عند الملوك المعازف والقينات، اي المغنيات يعني، بل هو ملوك وغير ملوك، اي ملهى ليلي هتلاقي خمرة وايه ومغنى، يعني ناس عكاس وغنية. وانواع الفتن الملهية المطغية، فأنى يذكر الفتى ربه، وأن له بالأولى أن يذكر قصة يوسف صلى الله عليه وسلم المظلوم في غياهب السجون. أما السجن فهو لأهل الإيمان مكان فرغوا فيه لذكر الله وعبادته، وانقطعت فيه علائق الأسباب بغير ربهم عز وجل، فهو وحده الذي يرجونه ويؤملونه ويتضرعون إليه ويعبدونه. يكاد الشيطان يتميز غيظا عليهم لما يرى من رحمات الله عليهم وأفضاله النازلة إليهم، فأن أن ينسيهم ذكر ربهم وليس لهم في سجنهم ملجأ ولا منجا إلا إليه عز وجل، ولا أنيس لهم سواه، لأن ما يقدر الشيطان على إصابتهم به من الأذى هو في أبدانهم بطول الحبس وألم البعد ومن خلال أوليائه، يعني هو مش ان هو تسلط مباشرة على الجد، من خلال أوليائه اللي أقنعهم ان هم ايه يحبسوا يوسف، لكن لا تسلط له على قلوبهم العامرة بذكر الله. فكيف بالكريم، فكيف بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم في ذكر الله عز وجل في هذا الموضع؟ ده المؤمنين العاديين في الموضع ده بيحصل لهم ايه؟ يتضاعف الذكر. يبقى سيدنا يوسف بكرمه الذي ليس هناك اكرم منه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، كيف يكون ذكره؟ اي الشخصين اولى بان ينسيه الشيطان، الخمار ام الشكار الذكار؟ اي البيئتين اولى بالشيطان، مجالس الفسوق والعصيان أم أماكن الخلوة بذكر الرحمن؟ لا نشك أن نسيان ذكر الفتى، أن نسيان الذكر أولى بالفتى، وهو أولى به من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فلبث في السجن بضع سنين، قيل سبعا وقيل خمسا وقيل غير ذلك، والبضع من 3 إلى 9، والقرآن لم يبين لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا كم كانت المدة بالضبط، ولا فائدة في التحديد أكثر مما ذكر في القرآن. وفي هذا أعظم تسلية للمظلوم في السجون، للمظلومين في السجون، فإن أكرم الناس بقي في السجن بضع سنين مع كرامته على الله عز وجل ومنزلته عنده، فلو كان السجن إهانة دائما لما قدره الله على نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، بل كان السجن شرفا ليوسف، وبه صار أسوة لكل كريم ابتلي بالسجن ظلما، ليصبح السجن له كقشرة البيضة للفرخ بداخلها، قشرة البيضة كتكوت جوه بينمو، والقشرة دي مهمة ولا مش مهمة؟ هي حبس بتاعه مش كده؟ هي فعلا الحبس بتاعه لما يكسرها عشان ايه؟ عشان يطلع، بس القشرة دي ضرورية جدا حتى يكتمل ايه نمو. صارت له كقشرة البيضة للفرخ بداخلها، قد يحسب الجاهل انها سجن له، وانما هي حماية ووقاية حتى يكتمل نموه، فينقر القشرة نقرة او نقرتين، فاذا هو خلق جديد سميع بصير حي متحرك في فضاء الدنيا بعد أن كان صفارا وبياضا. 21 يوم حبس غيروا كل حاجة فيه، كله إيه؟ تحول من صفار وبياض إلى كائن حي سميع بصير، آكل شارب متحرك، عنده عقل وعنده إدراك وعنده أجنحة وعنده عنده جهاز تناسلي وجهاز دموي وجهاز هضمي وجهاز عصبي. سبحان الله. ولو كسرت القشرة قبل الموعد المقدر لكان أعظم الضرر على الفرخ وكان فيه هلاكه إذ لم يستكمل نموه. كذلك قلب المؤمن يحتاج إلى النماء. الاعتكاف حبسة مش كده، بس هي كقشرة البيضة. السجن كذلك، أنواع البلايا كلها، المرض، كل الحاجات اللي فيها حبسة هي في الحقيقة نماء للقلب، قلب المؤمن طبعا. غير المؤمن قاعد في عذاب، يعني بالنسبة له السجن عذاب والمرض عذاب والصلاة عذاب. واقف يعني ايه الوقفة الطويلة دي يا عم، خلصنا بقى يا عم، واخد بالك؟ ها؟ ما يعني ما الصيام ما عايزين نخلص بقى. طبعا فعلا عشان هو ما دقش ايه؟ ما دقش نعمة نمو القلب دي. قلب المؤمن يحتاج إلى النماء، نماء حقائق الإيمان فيه. يعني إيه ينمو القلب؟ يعني تنمو حقائق الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل يبقى كأنه شايف، كأنه يرى ربه عز وجل ويرى آثار أسمائه وصفاته، حاسس بيها جامد جدا، شايفها زي الشمس، شايف عزته زي الشمس. والناس التانية فاكرة الكون ده ماشي كده، إيه أصحاب العزة فيه هم الملوك والرؤساء والكبراء. لا والله العظيم ما لهم حاجة، ولا البشر دول كله، ده هم قد كده. ده العزة ظاهرة جدا، القهر ظاهر جدا، الرحمة ظاهرة جدا. مش هيشوف الكلام ده إلا لما إيه؟ إلا لما يذكر ربنا، لما يصلي كتير، لما يقرأ قرآن كتير، يبقى تنمو حقائق الإيمان في قلبه، تنمو حقائق الإيمان باليوم الآخر في قلبه، يبقى كأنه شايف الجنة والنار. تنمو حقائق الإيمان بالرسل، لما يقول وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تكتب يبقى شايف بقى، مش بمجرد ان هو قال هم انبياء، لا، ده انت شايف يعني الصفات الجميله الرائعه قدام عينيك. وعشان كده الفرق الهائل بين قصص القران وبين قصص اهل الكتاب وبين غياهب البير اللي تحت بتاع قصص الناس بتاع التمثيليات والافلام ورمز تحت الارض وغيرها. الكلام ده كله حاجه تانية خالص، تحت الارض فعلا، في غياهب تحت جدا. لكن الانبياء قصص القران يوريك الانبياء الصفات الرائعه. وانت قاعد كده شفنا ازاي يوسف داعي الى الله، ازاي يوسف صابر، ازاي يوسف كريم، ازاي يوسف حتى ما بيعاتبش في حقه، لان يعني الراجل سابه 7 سنين ولا 5 سنين ما افتكروش، ولما جاي يطلب منه، جاي يشحت منه. عشان مين؟ عشان الناس، مش عشان حاجة تانية. طب حقه هو فين؟ يعني ما ذكرتوش اصلا حتى، ده انت ما فكرتش تقول للملك قصته، ان في واحد في السجن مظلوم كان معايا وكان ممكن يعني. لا، ده بيقولهم ايه؟ انا انبئكم بتأويلي، انا اللي هقول فارسلون. سيدنا يوسف ولا عتب ولا حاجة ولا دور عليه. ولما قالوا له يعني اولنا الرؤية لعلهم يعلمون، الناس مزنوقة، الملك يعني مهتم بالرؤية، ما قال لهمش طب طلعوني الأول، طب ادوني المقابل. لا، كرم وعلو شأن، عزة، والله العظيم أعز منهم. وهو بيقول له ارجع إلى ربك، عزة، صفات رائعة جميلة. الأنبياء كلهم صفاتهم حاجة يعني سرج. والرسول صلى الله عليه وسلم السراج المنير أعظم، جمع الله له القرآن ده، ده منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا، لأن ربنا جمع له في القرآن ده أحوال الأنبياء وجعله صلى الله عليه وسلم قمة في هذه الأحوال. عشان كده خص في الدعاء والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لأن المعاني دي معاني، مش هو أكبر قلب فعلا، القلب ينمو ويتسع وينشرح. ربنا عز وجل ذكر ان سيدنا موسى هو اللي طلب شرح الصدر، وذكر هو الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. فرب شرح الصدر من الله يعني على قدره سبحانه وتعالى. سيدنا موسى أعطي سؤله، سيدنا موسى لما في المعراج حديث رواه البخاري لما رفع محمد صلى الله عليه وسلم بكى وقال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، ولكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، اجتباه عليه الصلاة والسلام، اختاره من بين العالم من بين الخلق جميعا. فأنت حقائق الإيمان بالرسل، حقائق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، حقائق الإيمان بالملائكة، لما تحب الملائكة فعلا، لما تشوف صفاتهم الجميلة الرائعة، علمه شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سيدنا جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين ذو مكانة مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وشوف سيدنا جبريل لما تسمع كده أنه من غيظه من فرعون بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، من غيظه من الكفار، وفي نفس الوقت معرفته بما يجلب الرحمة من الله عز وجل، أعظم ذلك لا إله إلا الله. فعارف كده هو، ولذلك خايف أن الرحمة تدرك فرعون غيظا منه، لأنه بيقول لا إله إلا الله، يعني بيحط الطين في بقه عشان ما يكملش آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بس هي غير مقبول عند ربنا، عشان لو رجع كان رجع تاني. فرعون ده من النوعية دي اللي لو كان ربنا نجاه كان يرجع يكفر تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نمو الحقائق الإيمانية في القلب هو ده معناه، نمو القلب هو ده معنى الزكاة، التزكية، الإيمان بالكتب بالرسل، الإيمان بالقرآن، ده هو مجموع فيه الكتب، مقاصد الكتب السابقة جمعت في القرآن. الإيمان بالقرآن مش مجرد ان انت تقول انا عارف ان هو كلام ربنا، لا، الإيمان بالقرآن نمو القلوب بقى متفاوت، انك تدرك كلمة كلمة حرف حرف وانت ونصيبك. يعني ده انا يعني واحد مش متخيل، يعني كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه اللي عنده في القرآن وجبريل اللي بيعلمه له، والصحابة رضي الله عنهم ايه اللي كان عندهم من المعاني الإيمانية في بالقرآن. بالتأكيد هو ده اللي غير العالم، ما هي الأمة دي اتغيرت بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي طبق القرآن وكان خلقوه القرآن. فالإيمان بالقرآن هو اللي غير أمة العرب والأمم اللي حواليها وكل الدول اللي احنا شايفينها، الشام والعراق وبلاد الفرس واليمن وكل الناس دي كانت في دار مصر وأفريقيا، وتوجد في أقطار العالم الإسلامي نوعيات مختلفة تماما، كانت حاجة لا قيمة لها على الإطلاق كبشر، أدنى من مستوى البشرية كالأنعام بل هم أضل. القرآن هو الذي غيرهم، الاقتراب من القرآن هو ده اللي بيغير الإنسان، بيصبغه صبغة تانية. فتخيلوا يعني أكيد الإخوة تشعر بأثر التفرغ ليه؟ للعبادة وسماع القرآن وقراءة القرآن. تخيلوا لما لو احنا كانت بتعمل كل ايه، وممكن في ناس اول مرة فكرة، تخيلوا ان حال الصحابة رضي الله عنهم ان عامتهم اكثرهم يختم القرآن في قيام الليل كل سبعة ايام اكثر من اللي احنا بنجاهد عشان نوصل يبقوا تمانية بمجهود، يعني مش عارفين ده كان حالهم بقى على الدوام طول السنة. يبقى حق لهم ان هم يغيروا العالم اللي حواليهم، احنا ليه ما بنغيرش العالم اللي حوالينا؟ دايخين علشان واحد يبدا يصلي ما بيصليش، ده هو كانوا يقرا القران يغير الناس خالص. مصعب بن عمير كان بيعمل ايه مع اهل المدينة؟ يقرأ عليهم القرآن. سعد بن معاذ خيرة خلق الله من يعني من الأنصار بعد الأنبياء طبعا وبعد المهاجرين. إزاي حصلوا دول؟ سيد الأنصار سعد بن معاذ وسيد بن حضير سعد بن عبادة سادة الأنصار أسلموا إزاي؟ بقراءة مصعب بن عمير القرآن. يبقى هو القرآن في قلبه عامل إيه عشان يغير الناس كده؟ ويكونوا هم جايين يقتلوه وجايين معهم السيف ويتغير تغيير هائل كده. وعمر بن الخطاب اتغير ازاي وهو رايح يضرب ختنه وعايز يقتله اللي هو نسيبه يعني، وبعدين يقرأ القرآن يتغير. قلب المؤمن يحتاج الى النماء، نماء حقائق الايمان فيه تنمو وتتسع، الإيمان بالقضاء والقدر. حقائق الإيمان لا يمكن إن الإنسان، طبعا القضية دي متكررة في القرآن كتيرة جدا في كل ما يعني مواطن عديدة من القرآن فيها إثبات القضاء والقدر وشهود القضية العويصة على الناس بكل سهولة ويسر وبأثرها الإيمانية في القلب من خلال القرآن، من خلال ما يشاهده من أحداث خلال واقع الحياة. قلب المؤمن يحتاج إلى النماء، إلى نماء حقائق الإيمان فيه والتزكية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهي تتضمن معنى النماء بنماء حقائق الإيمان ومعنى الطهارة، طهارة اللي هو إزالة الخبث. يبقى عايز ينمو وعايز يتطهر. يتطهر من ايه؟ يتطهر من الكبر، يتطهر من العجب، من رؤية كمالات النفس، من انا خير منه، من خلقته من طين. يا ده انت جاهل جهل، ده انت بتبص لغيرك كده ليه؟ هو ده الطين احسن من النار عند العاقل، لكن هو النفسية المريضة المليئة بالامراض. تزكية النفس بالباطل. النار فيها خفة وفيها فساد وفيها إرادة علو. النار كده بس عايزة، النار بتيجي من تحت وتطلع لفوق، تطلع لفوق عايزة تعلو، واللي تعلو عليه تعمل فيه ايه؟ تدمره، تاكله، تفسده. وخفة الطين فيه رزانة، فيه سكون، فيه لو اتحط فيه بذرة يطلع خير. ده لو الطين بس لوحده والنار لوحدها، فضلا بقى ان سبب التكريم الحقيقي ان هو ايه؟ سويته. وانا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي اللي خلت الطين المنتن، الطين اللازق، لازب يعني لازق، والطين الحمأ المسنون، الطين المنتن اللي احنا بنتحول له بعد ما تتشال الروح. حد شاف ميت بعد 3 أيام؟ ما حصلش ولا مرة ان اتأخروا في الدفنة شوية في الفتحة على الراجل على ففتح ولقوا ميت بقاله مدة. الناس لا تحتمل أنتا 3 أيام. فاكر مرة لزق في دماغي، أكيد إخوة سمعوها مني قبل كده، كان شاب عنده 18 سنة وانا كنت الطبيب الصحة المفروض اطلع التصريح، وكان النيابة طبعا عشان ناس كسروا الباب فلازم توقيع الكشف. كمية دود لم اراها في حياتي، الصورة لازقة في ذهني. كان كبير كده، الولد كان كبير ومات يعني اهمال، معرفش كان مريض. المهم ان انا شفت دود لم اره في حياتي الى الان، بس المنظر ده مش بكمية هائلة قد الدودة سودة حجمها لا يقل عن لنا حجم تخيمة كده، وعمالة تاكل في الجسم بطريقة، والرائحة والله مش ناسيها لغاية النهاردة. في مشهدين مش ناسيهم، ريحة الولد ده وهو ميت وريحة رجل مخمور. كنت انا في امتياز، الشرطة قبضت عليه عشان نعمل له محضر سكر، فريحة بقه في الخمرة مش نسيهم الاثنين والله العظيم. ففعلا الانسان خلق من حماء مسنون وفضلاته تدل على كده. الروح بتغيره، الروح سبب التكريم. ابليس مش شايف الحاجات دي خالص. ابليس شايف ايه؟ انا خير منه. والله ليس خيرا منه، ده انت ما انتش فاهم حاجه. وبيعترض على مين؟ على ربنا، بيقول له اللي انت امرت بيه غلط. تخيل انت كده بقى كم من البشر عندهم الكلام ده. طب احنا عندنا ممكن يبقى في حاجات من بدرجه ما من ذلك عايزين نتطهر منها. ما الكبر ممكن يكون موجود، تكبر على خلق الله، تكبر على قصدي يعني عند واحد مسلم يعني يكون شايف نفسه دايما كبير والناس التانية ايه؟ شويه عيال صغيرين، شويه جهله، شويه حوش. وخصوصا مثلا لو ربنا من عليك بطاعه وتبقى انت ما انتش واخد بالك ان ايه؟ ان ممكن عند الناس دي حاجات تانية وطاعات تانية تقبل منها ويغفر لها وانت ما تقبلش منك عشان الكبر اللي عندك وعشان الاعجاب بالنفس وانت ما بتعملش حاجه. لا عندك علم ولا عندك دعوه ولا عندك عباده وانت عارف نفسك كويس طول السنه عامل ازاي. وبعدين تيجي انت عملت ايه؟ تبص للاخرين نظره الازدراء. ده الاخطر منها بقى ان يكونوا اهل الايمان والخير. ده لو هي لو ما هم اهل زنا، واحده بغي. الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان في واحده بغي ربنا عز وجل غفر لها عشان سقط ايه؟ كلب وغفر لها وهتخش الجنه. يعني طب ما فيش مثلا واحده بغي مثلا بتبر والديها بدل بر كلب، بدل الاحسان لكلب؟ احنا مالنا احنا بقى؟ انا مش بقول الناس يعني كده خلاص يعملوا البغاء، لا، ده الاغلب الاعم ان الذنوب دي الكبائر دي بتودي القلوب في 60 داهية، بتخلي القلب غافل. بس احنا اخبرنا بالقصة علشان ما نتكبرش. احنا نبغض المعاصي في الله، نبغض العاصي ومعصيته، ونستعلي بالايمان ان احنا ما ننزلش للمستوى ده. لكن اوعى تتكبر في نفسك، اوعى تعجب بنفسك، اوعى تكون عندك كبائر باطنة ما انتش حاسس بيها. التزكية، القلب يحتاج لنماء، الحبسة اللي انت فيها علشان تبقى القشرة تحمي القلب وهو ينمو ويتحول من ميتة الى كائن حي سميع بصير متحرك. القلب بيسمع ويبصر، القلب بيتحرك، القلب بيريد، القلب بينطلق، القلب بيعلو، القلب بيهبط، القلب بيمرض، القلب بيصح. تحتاج الى تزكية اللي هي نماء وطهارة. فالنفس تحتاج الى طهارة وتنقية ربما لا تبلغها الاعمال، فيكون البلاء لقلب المؤمن ونفسه سببا للنماء والطهارة. حتى اذا جاء الاجل الذي قدره العليم الخبير العزيز الحكيم خرج المؤمن بقلب جديد قد ولد من ظلمة الجهل الى نور العلم، ومن ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص واتباع رضوان الله. إيه إرادة الشهوات واتباع العوائد دي وأسر التقاليد؟ إن أنا عندي اللي أنا متعود عليه، طريقة أكلي، السرير اللي بنام عليه، النظام بتاعي، التقاليد اللي أنا ماشي عليها في الأسرة، شكلي، الهيئة بتاعتي، البس العمة مثلا، البس الكرافطة والبدلة. الحاجات دي عندك استعداد تتخلى عنها؟ السجن اكيد، الاعتكاف 3/4، المرض نص، اي انواع حاجات كتيرة جدا من البلايا، اذية الناس، ان عشان يهون عليك اللي بيعملوه وايه ولا تساوي ايه يعني. الكلام ده كله نماء للقلب يتحرر به من ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص واتباع رضوان الله، ومن ذل عبودية العباد إلى عز العبودية لرب العباد. قد امتلأ القلب حياة وسمعا وبصرا وحركة في فضاء التوحيد. والله لقد كان السجن شرفا وعزا بيوسف عليه السلام. ازداد فيه إيمانا وعلما وقربا من ربه، وازداد زهدا في الدنيا واستهانة بها، فقد دخل السجن وهو أحب إليه مما يدعونه إليه اللي هو الفاحشة، وكان في هذا قمة عالية بلا شك. إن واحد يقولوا له تتسجن ولا تنال اللذة من امرأة ذات سلطان ومنصب ومال ويقول لا السجن أحب إلي، لا شك أن هذه قمة. وكان يسعى للخروج منه. طب السنين بقى اللي قضاها دي نقلته إلى قمم أعلى، حاله هو بيقول اذكرني عند ربك أعلى، ولا حاله هو بيقول ارجع إلى ربك؟ قطعا إن حاله هو بيقول ارجع إلى ربك أعلى، وإن السجن والملك بقوا الاثنين قريبين من بعض. انتوا بيقولوا له تعالى إلى الملك، تعالى إلى الملك، هو بيقول لهم أنا قاعد هنا لغاية ما تعرفوا أن أنا بريء. وبعد كده انتقل وما تغيرش، وهو في السجن من المحسنين وهو في الملك من المحسنين، بل هو في الملك عنده من درجات العفو وعدم الانتقام وما عندوش الغل أبدا. في ناس تحس أنها ده لو مسكت سلطان ولا حاجة ده هيعمل ايه، أهم حاجة عنده يفتك بالايه بالذين يخالفونه، ويمكن ما يكونوش عملوا فيه ولا عشر اللي عملوه إخوة يوسف ايه في يوسف. ويوسف سمع شتمته بودنه وهما بيقولوا ايه يسرف فقد سرق أخو الله من قبل، ده كذابين، ده ظلمة، ده انتوا لغايه دلوقتي الغل والحقد في قلبكم لغايه دلوقتي، وهو ما سرقش قطعا ويقينا. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، حتى دي ما طلعهاش، أنتم شر مكانا، أسرها في نفسه والله أعلم بما تصفون من الكذب والزور، وما انتقمش منهم. ويا سبحان الله، كلمة واحدة خلته يعفو عفو إيه لا يعني تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعفو عشان نعرف السماحة والتخلص من الغل والتخلص من الحسد والحقد، الأمراض القلبية دي سيدنا يوسف تخلص منها فعلا، تعلق بالدنيا، تعظيم أمر المال والملك، تخلص منه يوسف فعلا. كان هو عايز يطلع من السجن، كان يسعى للخروج منه. بعد السنوات التي قضاها انتقل إلى قمة أعلى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه العظيم، حيث يقول في الحديث الصحيح ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي بتاع الملك مش داعي المرأة، يقول لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف، قبل ما يقولوا له الملك عايزك بيقول يعني أول ما يسمع يسابقهم على الباب، ده بيقولوا تعالى قبل المأمور يا عمي بفرحان، فما بالك وهو بيقولوا تعالى الملك هيقابلك في قصره، هو يقول له ارجع إلى رب ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيبين أن سيدنا يوسف صبر صبر عظيم وعنده حلم عظيم، يقول أنا لو كنت مكانه كنت هروح مع الداعي. ده تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، بس ربنا اختار ليوسف أعلى القمم. ها؟ فعلا أي داعي الملك الذي بلغه طلبه، فقال له يوسف صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك، فقد صار عنده الأمر أقرب مما كان قبل السبع قبل السنين، عدة السنين بضع سنين كان بيطلب الخروج، دلوقتي السجن والملك ليس الفرق بينهما كبيرا، طالما كانت الطاعة وطلب أجر الآخرة. وليس هذا بالأمر الهين أن يصل إليه الإنسان، وأن تكون الدنيا بسعتها وضيقها عنده ليست أكبر الهم ومبلغ العلم، لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها، صارت عنده كما هي عند الله سبحانه لا تساوي جناح بعوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أو هي كجدي أسك أي صغير الأذنين ميت، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية، العالية ضاحية ضاحية المدينة، والناس كنفته على يمينه وشماله، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ده اللي هياخده ياخد فلوسه معاه عشان يروح يرميه، مش كده؟ فقال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان عيبا، لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. صار يوسف عليه السلام لا يبالي كثيرا بالبقاء في سجنه لما نال فيه من أنواع القرب والحب والود والكرامة من ربه عز وجل، فصار عافية في حقه من جهات، وإن كان بلاء من جهة. وكذلك المؤمن بثقته في جزاء المصيبة عند ربه الكريم الذي لا يخلف وعده للصابرين، وكذلك بانتظاره روح الفرج الذي يجد به من لذة حسن الظن بالله ورجاء فضله وبشهوده نعم الله عليه حال نزول المصيبة، وما أبقى له من المنن السالفة، وما جدد من عطايا اليسر ما يجعله فعلا قد عظمت عنده العافية وهانت عليه المصيبة. قد استغنى بالله عز وجل وبقربه وأنواع عبادته عن دنياهم، حتى استوى عنده قصر ملكهم وزنزانة حبسهم، لولا ما في الخارج من أنواع الطاعة الأخرى التي أعد لها وهيئ لها لما طلب الخروج. وهذا بلا شك حال أكمل، حال كمال أكمل من الكمال الذي كان فيه قبل دخوله السجن. ألا ترى إلى كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خيره ربه عز وجل أن يكون عبد الرسول أو ملك النبي، فاختار أن يكون عبد الرسول. كان الملك أمامه، لو اختاره يمن أو يمسك بغير حساب من ربه عز وجل زي سيدنا سليمان والرسول أعلى منه، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني خلاص هتدي حد، هتمنع حد، مش هتتحاسب. فاختار عليه الصلاة والسلام أن لا يكون كذلك، اختار أن يكون عبدا قاسما لا يفعل إلا ما يؤمر، يضع حيث أمر، يعطي لله ويمنع لله لا لإرادة النفس. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعتقل الشاه، لأن ده حال العبد. مين اللي هيرقع ثوبه؟ ملك. مين اللي هيصلح الجزمه بتاعته لما تتقطع؟ في حد يصلح جزم دلوقتي؟ اخر مره صلحت جزمه امتى؟ مفيش حد. ها سوري يا شيخ، تركب لها نعل. طب كويس، امتى؟ من 4-5 سنين ولا حاجه كده. ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعتقل الشاة ويكون في مهنة أهله، يعني يغسل المواعين، يطبق الهدوم، يعمل أي حاجة، يكون في مهنة أهله. هو في البيت يساعدهم في البيت، مش كبيرة إزاي أنا أعمل كده يا راجل؟ أنت فين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع، ده يكون في مهنة أهله، وليست هذه أفعال الملوك. أترى ملكا يلبس ثوبا مرقعا؟ فضلا عن أن يكون هو الذي يرقع الثوب بنفسه؟ ليس له من يرقعه؟ ده في جلابيه بستريح ليها بس مش راضيين يجيبوها لي. مرقعه فعلا، بس انا مرقعينها رقعه ما حدش ياخد باله منها، لكن لو انا جيت ارقعها اعملها ازاي؟ هتبقى شكلها وحش جدا وهم مش راضيين يجيبوها عشان ولا انت. لكن فانا بقول ان هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم بيرقعها بايده، يرقع ثوبه حاجه. وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امته شيئا من هذا الكمال، فكان خلفاؤه على شبه هذا الوصف، ليسوا ملوكا بل الملك في امته نقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. يبقى الملك كان ايه؟ نقص. بعد سنة 40 يعني 30 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صارت الخلافة، صار الامر ملكا. هذا بلا شك نقص بإجماع أهل السنة وبإجماع الشيعة كمان، يعني الشيعة بيكفروا معاوية، فأهل السنة بيقولوا معاوية أنقص من الخلفاء الأربعة، أنقص من الخلفاء الخمسة اللي الحسن منهم. الملك في الأمة نقص، وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة. على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا يعض الناس عليه، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية. ده بقى جبروت، ظلم للناس وافتراء، واحد يعض على الملك في سبيله ده يعني كل اخوان التانيين بقى الجبروت ده بقى لذته بقى في انه يظلم الناس ويقهرهم وان هو يذلهم ويقتلهم، مش ان هو عشان الملك. ده الجبروت عنده، يعني زي هؤلاء المجرمين السفنه الاسد وامثاله. ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. أحاديث دي كلها صحيحة. فالخلافة هي الكمال، والملك نقص في هذه الأمة، ولذا كان خلفاؤه كذلك يلبسون المرقع من الثياب. يخلع أحدهم وهو عمر رضي الله عنه خفيه ويضعهما على كتفيه ويخوض ببعيره المخاضة تبدو صلعته للشمس، كل هذا وهو قادم لتسلم مفاتيح بيت المقدس. فيقول له أبو عبيدة: ما يسرني أن القوم رأوك هكذا. ده احنا هنجيب لك ملوك يستقبلوك، هيشوفوك كده رجليك مطرحها طينة والخفين على كتافك وصلعتك قدام الناس كده، ما يسرني أن القوم رأوك هكذا. فيقول له أمير المؤمنين: لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أثر صحيح. عمر رضي الله عنه كان يخطب وفي ثوبه 14 رقعة عام الرمادة. هؤلاء الخلفاء ليس لأحدهم بواب ولا حرس ولا حاشية، ينام في المسجد كما ينام أحد الناس. هل ترون هذا ممكنا في الملوك؟ لما الهرمزان أثره المسلمون بعد القادسية وأتوا به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، هو ما استسلمش وقتل حوالي 13 من أبطال المسلمين، مجزاء بن ثور و 13 من الأبطال العظام الصالحين، ما استسلمش إلا أنهم بشرط بيودوه ليه؟ لعمر بن الخطاب. فاستسلم على كده. قبل ما يخش الصحابة قالوا له: البس لبس الملك بتاعك. لبس، دخل يقول: فين عمر؟ قالوا نايم في المسجد. قال أين الحرس؟ قال ليس له حرس. قال أين البوابون؟ قال ليس له بوابون. قال أنبي هو؟ ده نبي زي النبي اللي بتكلموا عليه؟ قالوا لا، ولكن يعمل عمل الأنبياء. استيقظ عمر رضي الله عنه فنظر إليه في حلته فجعل يقول أعوذ بالله أعوذ بالله. هو ملكه وملك بلاده، بيستعيذ بالله انه يفكر يلبس زيه. هل ترون هذا ممكنا في الملوك، ان يكون احدهم ليس له بواب ولا حرس ولا حاشية، ينام في المسجد كما ينام احد الناس؟ والله لا يكون إلا في من هانت عليه الدنيا بما فيها من غنى وفقر وعسر ويسر ونعومة عيش أو خشونته. هذه قمة لا يصل إليها إلا الأفذاذ. وصل إليها يوسف عليه السلام حين قال لرسول الملك الذي جاءه ارجع إلى ربك، وظل متبوئا لها في ملكه، متواضعا لله، مشاهدا فضله ونعمته، مستحضرا كرمه ومنته. وإنما وصل إلى هذه القمة بسنوات السجن التي كانت شرفا وسببا لمزيد من الشرف، وكانت عافية وسببا لمزيد من العافية، وكانت عزا وسببا لمزيد من العز. كان يوسف صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لمن سجنوه من الصاغرين، كما قالت امرأة العزيز لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي حقيقة الأمر كان ينتصر عليهم ويعز ويقهر باطلهم بإرادته وجه الله وطاعته. كان في ظنهم يضيع عليه نعيم القصور الذي كان فيه، ولكنه في الحقيقة كان يجتني نعيم القرب من الله سبحانه بما لا يجده في قصورهم وحياتهم بأسرها. ومثلما كانت الحبال التي ألقاه بها إخوته في غيابة الجب في حقيقة الأمر أسبابا موصلة إلى علوه عليهم، كانت سنوات السجن أسبابا إلى الكمال والزكاة والنماء والطهارة ثم النصر والتمكين والملك والعز على من أراد قهره وصغاره. وكل هذا من صنع الله عز وجل بعبده المؤمن وكيده له سبحانه وحفظه وتوفيقه، فهو العليم الحكيم. يكره مساءة عبده المؤمن وما يقدر له إلا ما فيه كمال سروره وراحته. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ربنا يكره ما يسوء المؤمن ومع ذلك يقدر عليه آلاما ما يقدر له إلا ما فيه كمال سروره وراحته وصلاحه في دنياه وأخرى. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.